بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 44 في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. بالأمس في ضبط اسم بريد أو بريد ابن أبي مريم راجعتها، وهو شيخ أبي إسحاق السبيعي، فأكثرهم على ضبطها بريد بضم الباء الموحدة وفتح الراء بعدها، بريد ابن أبي مريم الذي يروي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي وما نقل من الإجماع في إثبات آيات القدر. وذلك حين خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المدينة إلى الشام، ومعه جمهور المهاجرين والأنصار حتى قدم دمشق، فوقع بالشام طاعون، فخاف عمر رضي الله عنه من أن يقدم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار الصحابة في ذلك ممن معه من المهاجرين والأنصار ومن كان بالشام فقيها، فاختلفوا عليه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فروى له عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا. فحمد الله عمر رضي الله عنه ثم انصرف فخطبهم على باب الجابية ليقص عليهم ويعرفهم سبب انصرافهم، فقال في خطبته: كما أنزل الله في كتابه وأمر رسوله استفتاح الخطيب بها: من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي فلا مضل له. فقال: جاك لي قل النصارى إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثا. فأنكر الصحابة ذلك عليه مرتين. فقال عمر رضي الله عنه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يرى المؤمنين يزعم أنه لا يضل أحدا؟ فقال عمر رضي الله عنه: كذبت، بل الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك. قال: فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. أما والله لولا ولث، سمى العقد ولثا، ولث عقد لك بعدما تعاقد معهم، وهذا كان في بيت المقدس. لولا ولث عقد، أي ما تعاقدنا به لقطعت عنقك. الله أكبر. ما هو بقطع عنقه لأنه عارضه، لأنه أنكر القدر. وجاثليق النصارى كبيرهم، وغالبا الذي يكبر النصارى هو عالمهم أو عابدهم أو رئيسهم في العبادة، هو الذي يكبرهم، حتى إن أهل الرأي منهم يرجعون إلى هؤلاء. إلى أن جاءت في القرن 16 الميلادي ثورة مارتن لوثر، فقلبت الآية، حتى نشأ منهم ملاحدة يسمون باللادينيين وجوديون، أنكروا ديانتهم وأنكروا تسلط الكنيسة قرون ماضية لما تعاقدت مع النبلاء وأهل الإقطاعات، وكانت هذه متوجة بما يسمى بالثورة الفرنسية، وهي التي نشأ معها المذهب البروتستانتي. هذه الناحية التاريخية تأثر بها بعض فسقة المسلمين، فقاسوا علماء الدين علماء الشريعة القساوسة والكهنة في عصور الظلمات، فأتوا بهذه الاتجاهات المعاصرة، التغريب والعلمنة والليبرالية والتقدمية وما نتج عنها مما يسمى بالرأسمالية والماركسية اللينينية الاشتراكية والمذهب الإنساني والمذهب البراغماتي والمذهب الوجودي، كلها من حثاريب هذه هذا التشبه. أحسن الله إليكم. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ: فإن كان في الدنيا إجماع بانتشار من غير إنكار فهو في هذه المسألة، فمن خالف قوله فيها فهو معاند مشاقق يلحق به الوعيد، وهو داخل تحت قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية حجة العلماء على إثبات الإجماع ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا الوعيد على من شاقق الرسول أي عانده وخالفه بعلم بقوله من بعد ما تبين له الهدى، والحجج الرسالية كلها قائمة على هذا الأصل، على التبين والعلم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا كله مبناه على التبين، وهو قاعدة العلم التي ينافيها الجهل. وفي هذا السياق أن عمر رضي الله عنه لما فرغ من بيت المقدس واستلام مفاتيحه أراد أن يتوجه إلى الشام، والشام تطلق على 5 دول الآن: فلسطين وسوريا ولبنان، دخوم الأردن الشمالية جهة حوران، لأن وأطراف العراق وأطراف تركيا كلها من بلاد الشام، وإن كان اسم الشام على الغوطة وعلى دمشق ونواحيها. فلما أراد أن يتوجه إليها أخبر بالطاعون، وهو طاعون عمواس، وكان معه الصحابة، وكان أهل بدر ومشيخة الأنصار والمهاجرين هم أهل مشورة عمر، شاورهم فاختلفوا لأن المسألة مسألة رأي. فلما جاءهم عم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعنهم بالحديث قطع ذلك الحديث خلافه، ورجعوا وصاروا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها مظنة عمر بأبي عبيدة أن يرجع، يخشى أن يفوته بالموت، فأمر عمر أبا عبيدة أن يلحق به، فرد عليه أبو عبيدة بأنه سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نزل الطاعون وأنتم بأرض فلا تخرجوا منه، وإذا سمعتم به نزل بأرض فلا تقدموا عليها، والسلام عليكم. لما قرأ عمر ذلك بكى، ما طاولها أبو عبيدة اكتفاء بالحديث، فعرف عمر ما عند أبي عبيدة، بكى عمر وكان في هذا الطاعون موت أبي عبيدة في 6,000 من الصحابة مع 30,000 من غيرهم في طاعون عمواس في السنة 18 من الهجرة، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عوف ابن مالك بن الأشجعي: أعدد ستا بين يدي الساعة، قال: وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم. ولما حضرت عمر الوفاة قال: لو كان أبو عبيدة حيا لأوكلت إليه أمر الناس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمين، وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة. ولما جاء وفد نجران في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، وكان عددهم نحو 70، يقدمهم 3: العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد واسمه الأيهم، وكبير عبادهم ورئيسهم وهو أبو الحارث ابن علقمة أخو بني بكر بن وائل من أرومة العرب. هؤلاء الثلاثة مقدمهم، وهم الذين يفصلون فيهم، وعلى رأسهم أبو الحارث ابن علقمة أخو بني بكر بن وائل. وكان أهل الوادي وادي نجران، وهو واد أفيح، مسيرته يوم على الراكب السريع، وفيه 120 قرية، وفيه 100,000 من الفوارس. فإنه لما قدم عليهم كتابه عليه الصلاة والسلام دفعه إلى رئيسهم أبو الحارث، فاستشار فيه كبارهم، جمعهم واستشار فيه كباره، وكان لا ينزل من صومعته، وهو صاحب حلهم وعقدهم. وكانت الروم والحبشة كانوا يمدونه بالمال، ويبنون له الكنائس، ويسودونه عليهم لما كان مشهورا به من العبادة والحرص على دينهم والدعاية له. وكان كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب عظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى نصارى نجران ومن في ناحيتهم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكم بدعاية الإسلام، أسلموا يؤتكم الله أجركم مرتين، فإن أبيتم فتدفعوا الجزية، فإن أبيتم فآذنتكم بحرب والسلام. كانوا عقلاء وليسوا حمقى، تشاوروا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بعيدا عنهم، تشاوروا وتأنوا إلى أن رأوا أنهم يسيرون إليه عليه الصلاة والسلام بركب فيه 70. ما لكم فيها بالطويلة، هذه ما موضوع طويل، لكن لما نزل أبو الحارث بن علقمة ونزوله، ما هو نزول هين من صومعته، ركب معه أخوه كرز بن علقمة، فعثرت بكرز دابته، فقال: تعس البعيد. تعس من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنهم رايحين للرسول. تعس البعيد، فالتفت إليه أخوه أبو الحارث، قال: بل والله أنت أتعس، أتتعس نبيا؟ قال أهو هو؟ قال إي والذي خلقني وخلقك إنه هو، لكن ما نصنع بما سودنا به هؤلاء ورأسونا به، باع الدنيا بالآخرة كسلفه هرقل. يقول كرز رضي الله عنه: فما زالت كلمة أخي في قلبي حتى قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ما كان مما قصه الله علينا في نيف 40 آية من آل عمران، ورجعوا قال: فعطفت دابتي فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمنت به لأثر كلمة أخيه في نفسه. المقصود من هذا كله أنه لما قدموا عليه عليه الصلاة والسلام جلس السبعون إلا الثلاثة، فإنهم لبسوا أجمل ثيابهم وحريرهم وتختموا بخواتيم الذهب وتقلدوا الصلبان، فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فنظر إليهم ثم عطف وجهه عنه فسلموا عليه فلم يرد عليهم السلام، كلموه فلم يرد عليهم. هذه عزة التوحيد وعزة الإيمان التي يعلمناها عليه الصلاة والسلام بفعله قبل قوله. وذولا جايين من محل بعيد ما طارت مخشومهم، وإنما انصرفوا إلى عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وكانوا يعرفونهما لتجارة الشام، لأن هذين الصحابيين رضي الله عنهما من تجار المسلمين، فقالوا: إنا قدمنا لما قدم علينا كتاب نبيكم، وإنا دخلنا عليه فسلمنا فلم يرد السلام، وكلمناه فلم يجبنا، فما ترون؟ فبينما هم يتواردون وعلي معهم، قال عثمان: ما تقول أبا الحسن؟ قال: أقول يرجع إلى رحالهم وينزع عنهم هذه الثياب وينزع عنهم هذه الحلي، فإنما كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق الصحابة عبد الرحمن وعثمان على رأي علي وأشاروا عليهم به، وبالفعل رجعوا إلى ثيابهم. شوفوا الحكمة والهدوء والتؤدة وعدم المكابرة والعناد. واستجيب يا أخواني، رجعوا فلبسوا ثيابهم المعتادة، ولبس هذا أبو الحارث المسوح، ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم عصرا فسلم عليهم فرد السلام، وكلموه فأجابهم، وبينما هم يكلمهم قالوا: يا رسول الله، حانت صلاتنا فنستأذنك أن نصلي. فأذن لهم عليه الصلاة والسلام فصلوا في المسجد متجهين إلى الشرق، وكان المجال بينه وبينهم في قضية التوحيد، في قضية ألوهية عيسى وأمه. هذا البحث، وهذا الذي قصه الله عز وجل علينا، إلى أن بلغ بهم المدى فعاندوا وكابروا، قالوا: سببت عيسى سبا لم يسبه أحد، زعمت أنه عبد الرسول وهو ابن لله. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء من غير وجه عنه، قال: كذبتم على عيسى ثلاث كذبات: زعمتم أنه إله وليس بإله، وزعمتم أنه وأمه إلهين وكذبتم، وزعمتم أنه صلب ولم يصلب. إنما عيسى عبد الله ورسوله. وفيه أنزل الله جل وعلا ما تعرفون من قوله جل وعلا في آل عمران: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الآيات. فما زال عنادهم، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى مرحلة أخرى بعد الجدال وبعد البحث بالتي هي أحسن، وهي المباهلة. في قول الله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم وهو الوحي القرآن، فقل تعالى ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. وعدهم عليه الصلاة والسلام غدوة مع طلوع الشمس، فجاء بنفسه ومعه فاطمة الحسن والحسين، وراءهم علي. لكن العازل عازل يا أخواني، حتى من الكفار توارد الثلاثة أن أباهله، فالعاقب وهو عبد المسيح والسيد وهو الأيهم اتفق على المباهلة، لكن الرأي ما هو عندهما، الرأي عند من؟ الحارث. عند أبي الحارث. قال: والله لو باهلناه لرجعتم إلى واديكم ولم تجدوا فيه أحدا، لأن تحل عليكم لعنة الله. قالوا: ما الرأي؟ شوف، الرأي مقدم على شجاعة الشجعان وهياط المهايطية يا أخوان. قال: الرأي أن صالح الرجل على ما شاء من الجزية. ودعوني أوردكم ثم أصدركم. وهذا فيه فائدة في الاجتماع، ترى الاجتماع ولو كان على رأي مغموض خير من الانفراد على رأي فيه عزة وفيه ما فيه. فقال: دونك الأمر. فتخلفوا، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم تخلفهم من جبنهم، فقدموا عليه بعد الظهر. فقال له أبو الحارث: يا رسول الله، إني أمهلك بقية يومك وإلى غدا من طلوع الصبح، ثم آتيك فانظر علينا ما تشاء. ما أعطى مهلة طويلة، انظر علينا ما تشاء. قال أهل التحقيق: لأنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب عدل لا يحيف عليهم وعلى غيره. انظر علينا ما ترى، اكتب علينا ما ترى. فلما وفدوا عليه كتب عليهم صلى الله عليه وسلم العهد المشهور في 2000 حلة وفي دينار معافرين على كل أحد، وأنكم تضيفون وفدي 20 فأقل، تولون إسكانهم وإعاشتهم، وألا تعينوا علي أحدا من جهتكم، في عهده لهم عليه الصلاة والسلام. إلى أن قالوا، وهذا السبب أني أوردتها هنا: ابعث معنا رجلا أمينا يقبض ما كتبت علينا، أي الجزية. قال: والله لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث أبا عبيدة عامر الجراح رضي الله عنه، اللهم صل وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مالك بن أنس حاء قال وأخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال قرأت على مالك بن أنس حاء قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا إسحاق بن عيسى وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة وأصحابه رضي الله عنهم فأخبروه أن الوباء وقع بالشام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال عمر رضي الله عنه: ادعوا المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام. من المهاجرون الأولون؟ أي هذا محل خلاف. قيل إن المهاجرين الأولين المنوه عنهم في قوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قيل إنهم أهل بدر، من هاجر قبل بدر، والقول الثاني أنهم من هاجروا قبل الحديبية لأن هذا فتح، لأن المدة من هجرة النبي إلى بدر مدة يسيرة، وأن المهاجرين بعد ذلك من هاجروا بعد الحديبية لتكون المدة إلى الطلقاء. وعمر في نوازله يجمع، يأمر ابن عباس أن يجمع له مشيخة بدر من الأنصار والمهاجرين. نعم. فأخبرهم أن الوباء قد وقع في الشام فاختلفوا في الأمر عليه، فقال بعضهم خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال آخرون إن معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر رضي الله عنه ارفعوا عني، ثم قال ادعوا لي الأنصار، فدعوهم له، فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، فاختلفوا كاختلافهم، فقال ارتفعوا عني، ثم قال ادعوا لمن هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوا له فاستشارهم، فلم يختلف عليه منهم رجلان، قالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فأذن عمر رضي الله عنه بالناس إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أفرارا من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله عز وجل إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فهبطت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت الخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عز وجل ثم انصرف. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. قالوا وهذا الحديث وحديث ميقات ذات عرق فيه موافقة عمر للوحي بعد انقطاعه، فإن عمر لم يعلم بهذا الحديث واجتهد بأنه قافل وراجع للمدينة بعدما شاور الأصناف الثلاثة، شاور سابقة المهاجرين الأوائل والأنصار ومهاجرة الفتح، يعني من هاجروا قبل فتح مكة من مشيخة قريش، ثم استقر رأيه على الرجوع. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف فأخبر به بالحديث الذي وافق فيه رأي عمر، ومثله في حديثي لما مصر المصران الكوفة والبصرة في جنوب العراق، جاء أهلها فقالوا يا أمير المؤمنين إن قرنا جور عن طريقنا، فقال انظروا حذوها من طريقكم، فرأوا حذوها وإذا ذات عرق تسمى الضريبة الآن. وعمر لم يعلم بحديث توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لها، لأن حديث ابن عباس في الصحيحين فيه الأربعة، فوافق فيه اجتهاد عمر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وهذه من الإلهام والتوفيق الذي جعله الله لعمر. أما ما جاء في وقت التنزيل فكثير. نعم. الله يحسن إليك. قوله مشيخة قريش مهاجرة الفتح. إيه. بلى. لا بعد الفتح ما في هجرة. يعني انتقل. لا. بعد الفتح. إيه. ما يقال من مهاجرة الفتح هؤلاء. لكن الفتح الذي نوه الله عنه الحديبية. إيه نعم. يعني بعد ما فيه الحديبية. إيه نعم مثلهم يدخل فيهم. خالد بن الوليد ويدخل فيهم يدخل فيهم غيره، لكن لا يمنع دخول أبو سفيان لأنه في المشيخة وجاء فيه الوصف الأول بعد التغليب. نعم. أحسن الله إليكم. قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن جعفر وعبيد الله بن أحمد بن علي قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن عبد الله المخرمي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد رضي الله عنهم أنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم فإذا وقع بأرض ولستم بها فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا. أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع. إذن الطواعين رجز أنزله الله على من قبلنا وهو من عذاب الله. والطاعون اسم جنس لكل مرض وبائي يفتك بأهله فيدخل فيه الكوليرا، وكان فيه المقتلة المشهورة سنة الرحمة الأولى سنة 37 من نتاج الحرب العالمية الأولى، وفيه يسميها الناس بسنة السخنة لأنها تورث الموبوء بها سخونة عظيمة، فقد يبرد بالموت وقد يبرد بالحياة. ومنها الجدري، وإن كان اسم الطاعون عندهم على مرض ينقله الفأر والجرذي، لكن الأشهر في كلام العلماء أن الطاعون لكل وباء يفتك، فتكون منها هذه الكورونا لأنه حصل بها موت عظيم وإصابة كثيرة، فهي من بقية هذا الرجز والعذاب. وإلى هذا اليوم هناك من يشكك في الكورونا، ترى يشكك بها بوجه أو بآخر، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. عمر رضي الله عنه وافق اجتهاده هذا الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وجزيمة بن ثابت ورابعهم أسامة بن زيد رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من فر من الطاعون كان مكذبا. الله المستعان. من مكذبا أي لما استقر عنده مما علم من نهي النبي عليه الصلاة والسلام، مكذبا بحديث أو مكذبا بالقدر. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة الدارمي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله عن إسماعيل بن حماد عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو أبي عبيدة؟ أظنه أبو عبيدة السلماني. أين كذا عندك؟ شو يقول المحشي؟ صلى الله عليك. يقول أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. إيه. أبو عبيدة كذا. وهو ثقة لكنه لم يسمع من أبيه. أو ذاك عبيدة السلماني المرادي بدون أبو. نعم. صلى الله إليكم. قال عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال أخبرنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا خطبة الحاجة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فتشهد ثم قال من يضلل الله فلا هادي له وكان الجاثليق بين يديه ثم قال لا إن الله لا يضل أحدا فقال عمر رضي الله عنه ما يقول فكرهوا أن يخبروه ثم عاد فقال من يضلل الله فلا هادي له فنفض الجاثليق ثوبه ينكر ما يقول عمر رضي الله عنه قال إن الله لا يضل أحدا مرتين أو ثلاثا فقال عمر رضي الله عنه ما يقول قالوا يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا فقال عمر رضي الله عنه كذبت يا عدو الله بل الله خلقك والله يضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا ولث عهد لك لضربت عنقك إن الله خلق الخلق وقال حين خلق آدم نثر ذريته في يده وكتب أهل الجنة وما هم عاملون وكتب أهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس وما يختلف في القدر اثنان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولقد كان من الناس من قبل ذلك من ينطق فيه. وهذا فيه من الفقه أن عمر رضي الله عنه لم يتألى على الله لما قال كذبت عدو الله ولكنه أضلك ثم يميتك ويدخلك النار إن شاء الله، وهذا ليس من التألي على الله وإنما ربطها بالمشيئة. وفيه ما غلب على حدس عمر عناد هذا الرجل وأنه يكون على هذه الحال أنه يموت على ما يموت عليه، وفيه أنه كان عند الناس في القدر نوع تشويش فقضى عمر على هذا التشويش والاضطراب بقوته وصداعته، ولهذا لم يختلف ذلك في الناس أحد في القدر أحد. وهذا وجه أن القدر مزلة أقدام ومعطب طريق، فإنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقع مثل ذلك من الصحابة وهم صحابة، كما في الحديث المخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أتيت أنا وأخ لي وإذا مشيخة من الصحابة حجرة على باب النبي صلى الله عليه وسلم فاستحيينا أن نتخطاهم فجلسنا خلفهم وهم يتنازعون آيات في القدر من القرآن. قال فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا محمر وجهه ويقول مهلا يا قوم بمثل هذا هلك من كان قبلكم، ثم أخذ حصبة وحصبهم بها، أنكر بقوله وبفعله وبحاله صلى الله عليه وسلم. ولهجل هذا كان الزلل في القدر من أعظم الزلل، لأنها شبهات تقر على قلوب خلية من العلم وربما ضعيفة من العقل فتؤثر في أهلها أيما تأثير. ولهذا باب القدر باب العلم وهو سر من أسرار الله، المنجى منه التسليم والاستسلام لله. أما تدخل فيها ليش لما وش السبب هذا مثل كذا رد النظير هذا ما هم مجاله. ولهذا انظروا في من تصيبهم أقدار الله المؤلمة يكثر منهم ليش أنا يا ربي ليش كده يا ربي، هذا اعتراض على القدر. ولهذا لما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من عنده ملامة على القدر لا بد منها تقل وتكثر تزيد وتنقص، قال رحمه الله فتش نفسك هل ها أنت سالم من هذه الملامة وهذا اللوم على القدر، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا محمد بن عبادة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سفيان الثوري عن خالد الحذاء عن عبد الأعلى عن عبد الله بن الحارث أنه قال قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية خطيبا فقال في خطبته من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وعنده جاثليق يعني يسمع ما يقول قال فنفض ثوبه كهيئة المنكر فقال عمر رضي الله عنه ما يقول قال يا أمير المؤمنين يزعم أن الله لا يضل أحدا قال كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله أما والله لولا ولث عقد لك لضربت عنقك إن الله خلق الخلق فخلق أهل الجنة وما هم عاملون وخلق أهل النار وما هم عاملون قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. نسأل الله جنته ورضوانه. هذا القول من عمر لولا ولث عقد لك لضربت عنقك، من في قلبه شنآن على عمر وعلى الصحابة يحملها على أمر سياسي محض، أنه خالفه وعانده أمام الناس فاغتاظ عليه، كما قالوا في خالد بن عبد الله القسري إنما قتل الجعد لأمر سياسي محض. ردت ذلك المعتزلة والجهمية وأذنابهم من المستشرقين وأذناب أذنابهم من هؤلاء المتعالمين، من آخرهم حسن فرحان، مع أن يكرر المجلس في ذكر اسمه وأمثاله. أما أهل الإيمان لا، نظروا إلى جلالة عمر وما جاء فيه من الفضل العظيم وسياق الروايات أنه إنما هدده بضرب عنقه لإنكاره القدر الذي يقتضي ردته لو كان مسلما وكفره وإعلانه وجهره بالكفر، لولا هذا العقد كان ضرب عمر عنقه. نعم. أي نعم، الجاثليق هو الرئيس، رئيسهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا الفضل بن الحباب الجمحي قال حدثنا عبد المجيد بن سعيد بن عبيد الله بن عبد الأعلى الكريز الكريزي قال حدثني عبيد الله بن عبد الأعلى عن أبيه عبد الأعلى يعني ابن عبد الله بن عامر بن كريز عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه قال شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بالجابية فقال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال والجاثليق ماثل بين يديه قال بركست بركست قال فأعادها عمر رضي الله عنه فأعاد الجاثليق قال فقال عمر رضي الله عنه في الثالثة ما يقول عدو الله قال يقول إن الله لا يهدي ولا الله خلقك والله أضلك والله يكبك في النار على منخرك أما والله لولا أن لك عهدا سبق لضربت عنقك فتفرق الناس يومئذ وما يختلف في القدر اثنان. والله يهدي ويضل، لهذا من ثمار الإيمان بالقدر، ولهذا الطحاوي يقول يهدي من يشاء ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويبتلي عدلا، فهم دائرون بين فضله وعدله سبحانه لا إله غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال حدثنا جعفر بن نصير قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر بمصر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك وابن أبي الزناد عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ولهذا في الحديث في مسلم ولا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقل قدر الله وما شاء فعل. في وجه الرواية الأخرى قدر الله وما شاء فعل. نعم. والذي في الموطئ عن مالك عن زياد بن سعد عن عمرو عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخرجه مسلم وتقدمت روايته. وش العجز والكيس؟ ها يا بن خيتان، حتى العجز والكيس. عجل عبد الرحمن يتحفز يجاوب، ترى ما يصبر عبد الرحمن لو بغى يجاوب، يبدأ يتحفز يتحرك. ها يا عبد الرحمن، العجز والكيس، الذهانة والدلاخة. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا مالك قال حدثني زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول في خطبته إن الله عز وجل هو الهادي الفاتن. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن عمر أنه قال كان رجل من جهينة فيه رهق وكان يتوثب على جيرانه. نعم، فيه رهق، حماقة وطيشان، يتوثب على جيرانه. هل كان من سفاهة يقمز على بيوتهم؟ محتمل، هذا محتمل. ثم إنه قرأ القرآن، تعلم حرفين، هداش هذا افطله، لأنه استقام، هو استقام على سنع ولا استقام على غير سنع؟ الطيشان والحماقة، يقمز على الجيران في حماقته، ثم قرأ آية وحديث فبدى برأيه فجاء بهذا البدعة النكرة، وهو معبد بن خالد الجهني. مثل هذا نافع بن الأزرق وأمثاله. ولهذا مما يحسن في قراءة ودراسة أحوال هؤلاء أن ينظر في سير رؤسائهم كيف كانوا وكيف صاروا. الدواعش الحين جمهورهم مشوا، كانوا دشير، حبابين، خمارين، أهل المخدرات، هم من صقرت بعيونهم الحوريات، يبون الحور، يبون الجنة، طفشانين من الدنيا، راحوا يسوون هالبدع النكرة. ولهذا ينتج عنها أن الشيطان ينفخ فيهم فيرون أنفسهم شيئا ويراهم أصحابهم شيئا فيحتقرون ويزدرون أهل العلم فيأتون بالبقائع والفضائع. نعم. قال كان رجل من جهينة فيه رهق وكان يتوثب على جيرانه ثم إنه قرأ القرآن وفرض الفرائض وقص على الناس ثم إنه صار من أمره أن زعم أن العمل أنف، من شاء عمل خيرا ومن شاء عمل شرا، فلقيت أبا الأسود الدؤلي فذكرت ذلك له فقال كذب، ما رأينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يثبت القدر. هذا يا أخواني في الزمن الماضي في أفراد ما عندهم الوسائل التي عندنا الآن، وسائل الإذاعة والانتشار التي كرست لهؤلاء وجودا. وشوفوها فيما يسمى الآن في المشاهير، الوسائل الحديثة، كيف أنهم من أرذل الناس وأحمقهم وأصفقهم، ومع ذلك لا إله إلا الله، العالم وراهم. فلهذا النار تبي والجنة تبي، ولا غرو أن يتبع الدجال إيش الجماهير من الناس. إذا كان دولة الصفيقين اتبعهم هؤلاء وهم ما عندهم شيء، فكيف إذا جاء الدجال ومعه الشبهات والشهوات؟ نسأل الله العفو والعافية. نعم. أقاويل الصحابة رضي الله عنهم، روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وابن الزبير وأبي الدرداء وجابر وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت وعمران بن حسين وحذيفة بن اليمان وحذيفة بن أسيد وسلمان الفارسي وأبي أمامة وعائشة وأبي الطفيل عامر رضي الله عنهم. قول طريقته رحمه الله إذا ذكر ذلك كما سبق معنا يجملهم، يجمل هؤلاء الصحابة ثم يذكر مروياتهم بما تيسر، وهو هنا إنما أجمل أكثرهم، وإلا ذكر مرويات غيرهم، مروية الحسن بن علي بن أبي طالب، ولم يذكره مع هؤلاء المجملين. نعم. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا فطر بن خليفة قال حدثنا عبد الرحمن بن سابط حاء قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا فطر عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه: خلق الله الخلق فكانوا في قبضته، فقال لمن في يمينه: ادخلوا الجنة بسلام، وقال لمن في يده الأخرى: ادخلوا النار ولا أبالي، فذهبت إلى يوم القيامة. واللفظ لحديث معاوية. وهذا الأثر عن أبي بكر هو منصوص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا حفص بن عمرو الرقاشي قال حدثنا عاصم بن سليمان العبدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أرأيت الزنا بقدر؟ قال: نعم. قال: فإن الله قدره علي ثم يعذبني. قال: نعم يا ابن اللخناء، أما والله لو كان عندي إنسان أمرته أن يجأ أنفك. وهذا من أبي بكر، وهو من ألطف الناس وألينهم، لأن المسألة عظيمة ما تقبل مزايدة، إيمان وكفر، إثبات للقدر وإنكار له، لأن التشكيك مدرجة الإنكار. يقدر علي الزنا ثم يعذبني، كأنه يقول أنا مجبور. قال: يا ابن اللخنة، لو عندي إنسان كان يشير لعمر لأمرت أن يفجأ أنفك. وهذا من التعزير، لكن هذا تهديد. نعم. أحسن الله إليكم. قول عمر رضي الله عنه: أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا أحمد بن زهير قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا عصمة أبو حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. لأن الله جل وعلا يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نعم. وأخبرنا محمد بن عبيد الله بن جامع قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا أحمد بن إسحاق الحضرمي قال حدثنا حماد بن سلمة قال سمعت أبا حكيمة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يطوف بالبيت يقول: اللهم إن كنت كتبتني في السعادة فأثبتني فيها، وإن كنت كتبتني على الشقوة فامحني منها وأثبتني في السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، وعندك أم الكتاب. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا أحمد بن خالد الحروري قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله عن جعفر بن أبي المغيرة عن ابن أبزى أنه قال: أتي عمر رضي الله عنه فقيل له: إن ناسا يتكلمون في القدر، فقام خطيبا فقال: يا أيها الناس، إنما هلك من كان قبلكم في القدر، والذي نفس عمر بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقهما. قال: فأحجم الناس فما تكلم فيه أحد حتى ظهر نابغة الشام. وهذا التهديد من عمر لمن تكلم في القدر على جهة الإنكار، كما توعد جاثليق النصارى. وقوله حتى نبغت نابغة الشام، الحقيقة هذا مشكل عندي، لأن أول من تكلم بالقدر في المسلمين معبد بن خالد الجهني، قد تكلم فيه في البصرة، فربما أنه كان في الشام أو مر بالشام، وربما أنهم ذكروا ذلك على جهة الاستجرار التاريخي، لأنه ورث معبدا غيلان الدمشقي، وغيلان وين كان فيه؟ في الشام في أواخر المئة الأولى. فهذا محتمل وهذا محتمل، نعم. قول علي رضي الله عنه: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الشهيدي قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول: خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: ما يمنعه أن يقوم فيخضب هذه من هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين، أما إذ عرفته فأرنا نبير عترته. فقال: أنشهد الله رجلا قتل بي غير قاتلي. قالوا: فأوصنا. قال: أكلكم إلى ما وكلكم الله ورسوله إليه. قالوا: فما تقول لربك إذا قدمت عليه؟ قال: أقول: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم حتى توفيتني وهم عبادك، إن شئت أصلحتهم وإن شئت أفسدتهم. وسمعت أبا بكر بن عياش يقول: عندي في هذا الحديث إسناد جيد. أخبرني الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبوع أن علي رضي الله عنه خطبهم بهذه الخطبة. اللهم ارضى عنه. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي مسلم قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا سويد قال حدثنا المعتمر عن إسحاق بن عبد الله عن عبد الله بن الحارث أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: ليأتين على الناس زمان يكذبون فيه بالقدر، تجيء المرأة سوقا أو حاجتها فترجع إلى منزلها وقد مسخ زوجها بتكذيبه القدر. إذن من أسباب المسخ إفساد العقائد، ومن إفسادها إنكار القدر، والإنكار لا يأتي فجأة، يأتي بالتدريج، فمنه التشكيك وإثار الشبهات، كما التكفير ما يجي من باب الطاقة، لابد قبله مرهصات: التفسيق بغير وجه حق، التبديع بهوى، إلى أن يأتي الأمر بماذا؟ بالتكفير. نعم. أحسن الله إليكم. قال: أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبان عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة أو غيره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن القدر لا يرد القضاء ولكن الدعاء يرد القضاء. قال: هذا كما في حديثي ثوبان رضي الله: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. كيف يرد القدر الدعاء؟ إيه طيب، لو قال واحد من الربع: يا ربي، يا حبيبي، يا إلهي، لا ظهر الشمس من الشرق، ظهرها من صوب الهضب، وش تهقى؟ مهبول. طيب الدعاء يرد القدر ليه؟ القدر قدران يا أخواني، قدر مبرم محتوم لا يرده الدعاء. خلقك الله وذكر، تقول: يا الله، يا حبيبي، يا إلهي، اقلبني إلى أسد، يقول خبر هو صحيح، لأنه دعا دعاء لا يصح. فإن القدر المبرم المحتوم أنك آدمي، وأن الشمس تظهر من أين؟ من المشرق. فالقدر المبرم المحتوم لا يرده الدعاء. وش يصير الدعاء هنا؟ اعتداء بالدعاء. النوع الثاني قدر معلق بالأسباب، وهذا الذي يرده الثاني قدر معلق بالأسباب، وهذا اللي يرده الدعاء. ومن أقوى أدلته فإن الأسباب المعروفة أن القلة تنهزم من الكثرة، قلة عدد، وكان من أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر وشو؟ دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وإلحاحه على الله، حتى إنه ما زال يرفع يديه حتى سقط رداءه، وأشفق عليه أبو بكر: حسبك يا رسول الله، مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. فالقدر المعلق بالأسباب، الدعاء من أعظم أسباب حصوله أو دفعه، الدعاء من أعظم أسباب تحقيقه، وهذا ما محمول الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء. نعم. الشيبان اللي يقولونه ما شاء الله شيبان المنيع ولا غيرهم، هذا قالها الرسول اللهم صل وسلم عليه. ايه قبل الشيبان هذا وعيد، وعيد هذا وعيد، ايه ليس انه يقع لكن هذا وعيد. الا يخشى ان الله يقلب راس حمار، هذا وعيد له، دل على أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما في باطن يده فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وشلون هذا يا حمد؟ وشلون هالفعل ذا؟ يبرد الحديث عليك لا تنام الله عنه. ها رده رده. قال ذكر عنده القدر يوما فأدخل أصبعيه السبابة والوسطى في فيه فرقم بهما في باطن يده فقال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وشلون يا حمد هذه؟ فسر لي إياها. وشلون أدخل السبابة والوسطى في فيه ثم رقم بهما في يده؟ هكذا هذه السبابة ذي الوسطى. قال هذه هذا الفعل هذا موجود في قدر الله. الحين معتبرين بحمد صرت تعبر من حمد. أدخل السبابة والوسطى فيه ثم رقم بهما، رقم أي مثل يكتب في في في بيده. قال هذا الفعل مكتوب في قدر الله. أي صح؟ إن شاء الله عليك. الحمد لله. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبيد الله قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي رضي الله عنه أنه قال إن أحدكم لن يخلص الإيمان إلى قلبه حتى يستقر يقينا غير ظن أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه ويقر بالقدر كله. الله أكبر، والله كلام على مشكاة النبوة، ولا يضيره حال عطاء بن السائب واختلاطه. هذا المعنى صحيح، لن يخلص الإيمان في قلب أحد حتى يزول من شكوك القدر ويوقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه. أثر هذا يا أخواني في الناس اليوم، في من تعرفون ومن يذكر لكم حالهم، هم عوام وربما فيهم معاصي ظاهرة لكن تجده عند هذه البلايا ثابت ما تزحزح لشيء بينه وبين ربه في تخليصه لله إيمانه بأفعاله أو اشتغاله بالعلم، عند أدنات أمر يهتز لأن الأمر لم يتمحض. ولهذا ذكر علي هذا الأمر، خلوص الإيمان وكماله بهذا المعنى، وهذا دائر على قدم الماهية، على قدم الاستسلام والتسليم لله في شرعه وفي قدره، ولا إلا على ظهر التسليم والاستسلام لله جل وعلا، وإلا صار متذبذبا بين هذا وهذا، موسوسا شاكا تائها ضايع. لأن المدار كله على هذه العقيدة. الله يخلصها له ويمحضها لأجله، ويجعلنا وإياكم من أهل ولايته، ويتوفانا وهو راض عنا غير عضبان، ويلحقنا بفردوسه الأعلى بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ووالدينا ووالديكم ومشايخنا وجميع المسلمين. نقف عند هذا الموضع، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.